زاد للإعلام تقدم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تقدم الكلام في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع فئات من المجتمع وأصناف من الناس، ونتحدث اليوم في تعامله صلى الله عليه وسلم مع كبار السن. وقد مضت سنة الله تعالى في الإنسان أن يجعله يمر بمراحل طبقا بعد طبق في هذه الرحلة الدنيوية، فيبدأ وليدا ضعيفا ثم شابا قويا ثم شيخا كبيرا. قال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ومحطة الشيخوخة محل تكريم في الإسلام وعناية خاصة من هذا الدين بمن يصل إلى هذه المرحلة، لأنه يحتاج إلى إعانة وقيام بشؤونه ويكون في كربة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الهرم فيقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، رواه البخاري. وفي رواية أيضا البخاري في أدعيته صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر. وأرذل العمر هو أخسه وأنقصه، لأن الإنسان تنقص فيه قواه الظاهرة والباطنة، فبالإضافة إلى نقصان القوة الجسدية تنقص القوة العقلية. قال النووي رحمه الله: وأما استعاذته صلى الله عليه وسلم من الهرم فالمراد به الاستعاذة من الرد إلى أرذل العمر، كما جاء في الرواية التي بعدها. وسبب ذلك ما فيه، يعني الهرم، من الخرف واختلال العقل والحواس والضبط والفهم وتشويه بعض المناظر، يعني في الهيئة والشكل، والعجز عن كثير من الطاعات والتساهل في بعضها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم له معاملة خاصة لكبار السن، فقد أولاهم الرعاية والاهتمام، وكان عليه الصلاة والسلام يولي جميع الناس الاهتمام. ولكن كلما كان الإنسان أضعف كان اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام به أكثر. ولذلك نجد أنه عليه الصلاة والسلام كان له إحسان أبلغ مع الصغار وكبار السن والنساء لضعفهم. وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الكبير من خير الناس إذا حسن عمله. فروى الترمذي عن عبد الله بن بسر أن أعرابيا قال: يا رسول الله، من خير الناس؟ قال: من طال عمره وحسن عمله، حديث صحيح. وفي رواية قال: فأي الناس شر؟ قال: من طال عمره وساء عمله. قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. قال الطيبي رحمه الله من شراح الحديث: إن الأوقات والساعات كرأس مال التاجر، فينبغي أن يتجر فيه فيما يربح فيه، وكلما كان رأس ماله كثيرا كان الربح إيش؟ وكلما كان رأس ماله كثيرا كان الربح كثيرا كثيرا وكلما كان رأس المال كثيرا كان الربح أكثر. فمن انتفع من عمره بأن حسن عمله فقد فاز وأفلح. إذا كان العمر طويل معنى ذلك أن العمل الصالح يكون أكثر، كلما كان رأس المال كثيرا كان الربح أكثر. ومن أضاع رأس ماله لم يربح وخسر خسرانا مبينا. فهذا الوقت، العمر، هذا هو رأس مالك، هذا هو رأس المال، وقال عليه الصلاة والسلام: ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في الإسلام لتسبيحه، يمد الله في عمر ليسبح، لتسبيحه وتكبيره وتهليله. رواه أحمد وحديث حسن. ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في الإسلام لتسبيحه وتكبيره وتهليله. وقال عليه الصلاة والسلام: خياركم أطولكم أعمارا وأحسنكم أعمالا. وكان عليه الصلاة والسلام يحث أمته على توقيرهم واحترامهم، يحث أمته على توقير من؟ كبار السن، واحترام هؤلاء. وقال عليه الصلاة والسلام: إن من إجلال الله إكرامه ذا الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقصد. رواه أبو داود وحديث حسن. إن من إجلال الله، يعني إن من تعظيم الله، إكرام ذي الشيبة المسلم، تعظيم الشيخ الكبير بتوقيره في المجالس والرفق به والشفقة عليه، وهذا من إجلال العبد لربه ومن تعظيمه وتبجيله لخالقه. لماذا؟ لحرمة الكبير عند الله ولما له في الإسلام من السابق. هذا صار له 50 60 70 سنة يصلي ويصوم يعبد الله، هذا له عند الله منزلة. فمن إجلال الله أن توقر هذا الكبير صاحب الدين، هذا له عند الله منزلة. فمن تعظيم الله إكرام هذا الشيبة ولما له من الحق على إخوانه المسلمين. ولذلك فإن إكرام ذي الشيبة المسلم هذا المسن وإعطاء هذا الشيبة حقوقه يدل على رحمة. وقال عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا، حديث صحيح. وفي رواية: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا، يعني ليس على طريقتنا، ليس على هدينا، ليس على سنتنا من لم يوقر كبير السن ويعرف حقه، يعني ما يستحقه من الاحترام والتقدير والتوقير، بل يفعل ضد ذلك من انتقاص وإهانة واعتداء، ولا يوقر هذا الكبير ولا يعرف له قدره. وقد كان الصحابة في غاية العمل بهذا الحديث، فقد كان عمر رضي الله عنه قد خرج في ليلة سوداء فدخل بيتا، وطلحة بن عبيد الله كان يحب الاقتداء بعمر، فلما رأى عمر يمشي في الليل مشى وراءه، فلما رأى عمر دخل بيتا انتظر طلحة حتى خرج عمر وذهب، فدخل طلحة لينظر ما هذا وإلى أين ذهب عمر في هذا الليل، فإذا عجوز عمياء مقعدة، عمياء مشلولة. فقال لها: من هذا الذي يأتيك؟ ما باله؟ قالت: هذا يتعاهدني من مدة كبيرة، مدة طويلة. قالت: هذا يتعاهدني من مدة كذا وكذا، يأتيني بما يصلحني ويخرج عني الأذى، يأتيني بما يصلحني ويخرج عني الأذى. والآن وضع كبار السن في العالم في أزمة، وذلك لأن كثيرا من كبار السن في العالم محرومون من الرعاية الصحية ومن أدنى درجات التعليم، وصناع القرار والساسة في أكثر دول العالم يهملون هذه الطبقة من المجتمع. ونظرا لقلة البر في هذا الزمن آل أمر كثير من هؤلاء كبار السن إلى دور الرعاية، فلم يعد هنالك بيوت تؤويهم ولا أقارب يحتوونهم. وبعض أصحاب القلوب القاسية يقولون هذا عالة على المجتمع ويكلف مالا في الرعاية الصحية، فلذلك التخلص منهم أحسن. ولذلك تجد أن المجتمعات الأوروبية اليوم وهي تشيخ، لأن عدد المواليد أقل من عدد الوفيات. فبعض هذه الدول إذا مشيت في الشارع أكثر من تجدهم كبار السن، ولا تجد من سن الشباب إلا القليل الأقل، بخلاف كثير من البلدان الإسلامية فإنك تجد فيها الشباب كثرة، لأن الإنجاب عند أولئك القوم قد آل إلى النقص. إذا كان يرون أن الولد مكلف وعاق ولا يرون برا من الأبناء والآباء، فيقولون ولماذا ننجب، الكلب أوفى، ولذلك يورثونه، كما ورثت مالكة سلسلة فنادق في أمريكا قبل أيام كلبها 12 مليونا من الدولارات، وورثت حفيديها كل واحد 2 مليون، يعني الكلب 6 أضعاف الحفيد، واثنين حرمتهم من الأحفاد ما ورثتهم شيء خلاص. وإما أنه لا قانون رباني يحكم تلك البلاد في المواريث، فعندهم توريث الكلب قانوني، ويكتب وصية وملزمة في التنفيذ. فالآن الكلب هو الذي يستمتع بأرباح الفنادق التي تركتها هذه العجوز، ولذلك وجدت مصحات للكلاب ومستشفيات للكلاب وفنادق للكلاب وحقائب للكلاب وبدلات للكلاب. فأولئك القوم انتكست لديهم الفطرة، فهم يحترمون الكلاب أكثر من كبار السن، بل يتجاهلون كثيرا منهم. وربما تفاخر الهرم في المصح أو دار الرعاية على من بجانبه في الأسرة من أصحابه، يقول لهم إنني يزور ابني مرة في الشهر، أين أولادكم؟ ونحن مع ما عندنا من الضعف، لكن إذا كبير السن دخل المستشفى في الغالب فينا يبيت عنده ولا بد أحد أولاده، ويتناوبون إذا هذا إذا ما بات عنده 2 و3 من بقية الدين الموجود عند الناس. وكان عليه الصلاة والسلام يبادر بالذهاب إلى كبار السن ويزورهم، بل إنه لا يريد أن يعني كبير السن في المجيء إليه. فلما دخل عليه الصلاة والسلام مكة فاتحا ودخل المسجد الحرام، أتاه أبو بكر الصديق بأبيه أبي قحافة، وكان مشركا إذ ذاك. أتاه فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، يعني قال لأبي بكر: هلا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه فيه؟ قال أبو بكر: يا رسول الله، هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي أنت إليه. قال: فأجلسه بين يديه ثم مسح صدره وقال له: أسلم فأسلم. فصار عندنا 4 في نسق واحد من المسلمين: أبو قحافة، وابنه أبو بكر، وابنته أسماء، وابنها عبد الله بن الزبير، كلهم صحابة. فإذا قال لك: هات 4 من الصحابة في نسق واحد، 4 أجيال، فصار عندنا عبد الله بن الزبير ابن أسماء بنت أبي بكر ابن أبي قحافة، يعني هذه حالة نادرة، 4 أجيال في الصحابة. وذكر ابن الجوزي عن ليث بن أبي سليم قال: كنت أمشي مع طلحة بن مصرف فقال: لو كنت أسن مني بليلة ما تقدمتك. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يكرم صديقات خديجة على كبر أسنانهن، ويقول للواحدة منهن لما دخلت عليه: كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟ حديث صحيح رواه الحاكم. فأحسن استقبالها وسألها عن حالها، وهذا هو حسن المعاملة. وكان عليه الصلاة والسلام ربما مازح بعض هؤلاء كما حصل في قصة العجوز لما قال لها: إن الجنة لا يدخلها عجوز، وكان عليه الصلاة والسلام يرفق بحال العجزة وكبار السن. فعن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بشيخ كبير يهادى بين ابنيه، وفي رواية يمشي بين ابنيه متوكئا عليهما، وهذا معنى يهادى يعني يمشي بين اثنين مستندا متكئا عليهما. فقال: ما بال هذا؟ قالوا: يا رسول الله نذر أن يمشي، يعني مثلا يحج ماشيا، كل الحج يجي من بلده مشي. قال: إن الله عز وجل غني عن تعذيب هذا نفسه، فأمره أن يركب. رواه البخاري ومسلم. وإنما لم يأمره بالوفاء بالنذر لعجزه وضعفه. ومن نذر نذرا من الطاعة فلم يستطع أن يوفي به فعليه كفارة يمين. ولعجزهم عن القيام بجميع الطاعات كان عليه الصلاة والسلام يرشد كبار السن إلى اغتنام أوقات الأفضلية. فجاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا نبي الله، إني شيخ كبير عليل، إني شيخ كبير عليل، يشق علي القيام، كل ليلة أقوم، هذا صعب جدا علي، لأنه كان مريضا، فأمرني بليلة لعل الله يوفقني فيها لليلة القدر، يعني هي أجتهد فيها لعلها تصيب، لعلي أصيب ليلة القدر. قال: عليك بالسابعة، ليلة 27. رواه أحمد، وقال ابن رجب رحمه الله اسناده على شرط البخاري. وقال ابن رجب: سابعة تبقى، يعني ليست 27 وإنما 23، لأنه إذا بقي 7 ليالي من الشهر وكان الشهر 30، فيعني أن الليلة المقصودة ليلة 23، فكلاهما محتمل في هذا الحديث. وكان عليه الصلاة والسلام يطمع كبار السن في رحمة الله ولا يقنطهم منها. ففي مسند أحمد عن عمرو بن عبسة قال: جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم شيخ كبير يدعم على عصا، فقال: يا رسول الله، إن لي غدرات وفجرات، يعني فجور حصل مني، شر، ذنوب، كبائر، معاصي، سجل حافل بالكبائر والمعاصي، إن لي غدرات وفجرات. فقال: ألست تشهد أن لا إله إلا الله؟ إذن ما هو سؤال الرجل هذا الكبير في السن؟ يا رسول الله، إن لي غدرات وفجرات، فهل يغفر لي؟ فقال: ألست تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: بلى، وأشهد أنك رسول الله. قال: قد غفر لك غدراتك وفجراتك. وهذا الحديث حسن بشواهده. وولى الرجل، فولى الرجل وهو يقول: الله أكبر، الله أكبر، يعني إعجابا بهذه البشارة. وهذا الحديث فيه سعة رحمة الله، وأن الإسلام يهدي ما كان قبله، لأن هذا الرجل كان عنده في الجاهلية كان عنده فجور وشر كثير، فالآن لما أسلم قال: يعني يا رسول الله، إذا أسلمت تغفر غدراتي وفجراتي؟ فبشره النبي عليه الصلاة والسلام أن الإسلام يجب ما كان قبله. ولذلك فلا بد من حسن الظن بالله تعالى وعدم اليأس والقنوط من رحمته. وكان عليه الصلاة والسلام يمن على كبار السن، ومن ذلك أن علي رضي الله عنه لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى صنم طيء ليهدمه، فشنوا الغارة على محلة آل حاتم، يعني حاتم الطائي، من الفجر، لأن قوم حاتم الطائي كانوا مشركين، وكان بعضهم نصرانيا لأنه في الشمال احتكوا بالشام، نصارى الشام، فأغارت خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع علي بن أبي طالب على صنم طيء في ديار حاتم، وكان حاتم قد مات، فهدموه، هدموا الصنم، وملأوا أيديهم من السبي والنعم والشاء، وكان مع السبي سفانة أخت عدي بن حاتم. إذن سفانة هذه بنت حاتم الطائي وأخت عدي بن حاتم الطائي. وهرب عدي إلى الشام فقال عدي رضي الله عنه لأنه أسلم بعد ذلك: جاءت خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوا عمتي وناسا، فلما أتوا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصفوا له، قلت: يا رسول الله، تقول هذه المرأة نأى الوافد وانقطع الولد وأنا عجوز كبيرة ما بي من خدمة، فمن علي من الله عليك. قال: من وافدك الذي انقطع هذا، من هو؟ قالت: عدي بن حاتم. قال: الذي فر من الله ورسوله لما دهمهم جيش المسلمين هرب، استطاع الإفلات. قالت: فمن علي. فلما رجع ورجل إلى جنبه نرى أنه علي رضي الله عنه، قال: سليه حملانا، يعني أشار عليها أن تطلب مركبا تركبه حتى ترجع إلى بلدها، بالإضافة إلى أن من عليها بإطلاقها من السبي. فسألته فأمر لها بدابة تركبها. والحديث رواه أحمد ورجال رجال الصحيح غير عباد بن حبيش وهو ثقة. قال أبو نعيم: سفانة بنت حاتم الطائي أخت عدي بن حاتم الطائي سبيت، فجاءوا بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبايا من طيء، فحبسها أياما ثم من عليها وأطلقها وأعطاها نفقة وكسوة وردها إلى مأمنها، وأشارت إلى أخيها عدي بن حاتم بالقدوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء فعلا بعد ذلك وأسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يبين لأصحابه مغبة ظلم كبير السن سواء كان شيخا كبيرا أو عجوزا. فعن جابر قال: لما رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرة البحر، يعني الذين هاجروا إلى أين؟ إلى الحبشة، لأنهم لما رجعوا رجعوا عن طريق البحر الأحمر، قال لهم عليه الصلاة والسلام: ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ قال فتية منهم: بلى يا رسول الله. بينما نحن جلوس مرت بنا عجوز من عجائز رهابينهم، حبشية عجوز مرت بنا نحن المسلمين في مشهد رأيناه وحضرناه تحمل على رأسها قلة من ماء جرة عظيمة، فمرت بفتى منهم من الحبشة، يعني كافر، لكن طبعا بعض النصارى كان عندهم علم من بقية الإنجيل وبعض العلوم التي عندهم صحيحة مما بقي مما لم يمسه التحريف مما تبقى من العلم الأول. هذه العجوز من رهابينهم، يعني عندها شيء من العلم، والشاب الذي مرت به واحد منهم كافر أيضا، لكنه شاب شقي مؤذي. فلما مرت به العجوز وعلى رأسها هذه القربة من الماء، هذه الجرة العظيمة من الماء، جعل إحدى يديه بين كتفيها ثم دفعها فخرت على ركبتيها فانكسرت قلتها. طبعا منظر شنيع، عجوز ساقطة على الأرض نتيجة هذا الشاب الظالم طائش المجرم الذي لا يقدر كبار السن قدرهم، وهذه القلة التي تعبت في ملئها بالماء وحملها لحاجتها قد انكسرت الآن، وساح الماء على الأرض، والمرأة أصيبت بهذه السقطة. فقالت للشاب لما ارتفعت التفتت إليه فقالت سوف تعلم يا غدر يا غادر إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون فسوف تعلم كيف أمري وأمرك عنده غدا. فتوعدته بيوم القيامة. الآن القصة يقصها ناس من المسلمين على النبي عليه الصلاة والسلام من مشهد رأوه بأرض الحبشة، فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام الرواية التي رووها هؤلاء المسلمون عن العجوز والكلام الذي قالته وكل حق، قال صدقت صدقت، كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم. والحديث رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. ومعنى يقدس يعني يطهرهم من الدنس والآثام. كيف يغفر الله لقوم ويطهرهم من الآثام لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم، ولا ينتصر للضعيف، ولا ينتقم أو يعاقب الشديد الظلوم. وهذا الحديث يبين أن الله لا يطهر القوم الذين لا ينصرون المظلوم. وكان من وصيته عليه الصلاة والسلام ألا يقتل كبير السن في الحرب، فكان يقول للسرية أو الجيش إذا بعثهم اغزوا بسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا تشوهوا الجثث، ولا تقتلوا وليدا ولا شيخا كبيرا. رواه الطبراني في الأوسط وصححه الطحاوي. فقوله لا تقتلوا شيخا كبيرا يعني إلا إذا كان مقاتلا أو صاحب رأي خبير، أما الشيخ العادي الذي لا يقاتل ولا يفيد الكفار برأيه وخبرته واستشارات فهذا لا يقتل. وكان عليه الصلاة والسلام يقدم كبار السن في أمور كثيرة، ومن ذلك تقديمهم في الكلام. ففي قصة الرجل الذي قتل بخيبر وجاء رجلان من قومه يكلمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيص وحويص بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم ولم يكن أكبر القوم، فقال عليه الصلاة والسلام كبر كبر كبر الكبر، قدم الكبير، هذا معناه، وهو أحدث القوم. فسكت فتكلما يعني الأكبر سنا. رواه البخاري. وكان عليه الصلاة والسلام يقدم الكبير في الإعطاء، كما جاء في حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أراني في المنام أتسوك بسواك، فجذبني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر منهما فقال لي كبر، فدفعته إلى الأكبر. رواه مسلم. وفي السقاية يقدم الأكبر، فقد أخرج أبو يعلى بسند قوي عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سقى قال ابدأوا بالكبير، وذكر ابن حجر رحمه الله في الفتح. وكان عليه الصلاة والسلام إذا استوت بقية الأمور يقدم الأكبر في الإمامة، كما قال يا أم القوم أقرأوا من كتاب الله وأقدمهم قراءة، فإن كانت قراءتهم سواء فليأمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الليلة سواء فليأمهم أكبرهم سنا. رواه مسلم. وكذلك يقدم الكبير في السلام، كما قال يسلم الصغير على الكبير، فالصغير هو الذي يبدأ وهو الذي يسلم على الكبير إشعارا بتكريمه، لأن الصغير إذا تقدم على الكبير حتى في قضية، لأن الصغير إذا قدم على الكبير يتأثر الكبير. قال ابن بطال رحمه الله فيه تقديم ذي السن في السواك ويلتحق به الطعام والشراب والمشي، يعني حتى ما يمشي الأصغر أمام الأكبر، الأكبر أمام الأصغر، والمشي والكلام. وقال المهلب: هذا ما لم يترتب القوم في الجلوس، فإذا ترتبوا فالسنة حينئذ تقديم الأيمن. إذن متى يقدم الأيمن؟ إذا جلسوا في المجلس يقدم الأيمن، لكن إذا ما كانوا جالسين ولا ترتبوا في المجلس يقدم الأكبر. حتى الخروج من الباب، الدخول إلى المكان، يقدم الأكبر. فأما إذا جلسوا فقد دل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في المجلس وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، وجاء وأتي بإناء من ماء، فقال الغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله يا رسول الله، لا أثر بنصيبي منك أحدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد شرب، أعطي فشرب، فالآن سيعطي من اليمين، أيمن أيمن صغير، الأشياخ عن الشمال، فرفض الصغير. قيل أن ابن عباس رضي الله عنه ويريد أن يشرب وراء النبي عليه الصلاة والسلام ابتغاء البركة من بقية الماء الذي بقي في الإناء، فتله النبي عليه الصلاة والسلام في يده، وضعه في يده. فهذه السنة إذن، وهي تقديم الأكبر ما لم يترتب في المجلس فيقدم الأيمن. سنأتي على بقية هذا الموضوع مشيئة الله تعالى في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.